السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. هل طبعت شيخنا فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله التي كان يسجلها أبو ليلى الأثري، اللي هي تسجيلات الهدى والنور؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للهدى والنور والحقوق، هذه مسائل ليست شرعية، مسائل حقوقية، وكان يعني جرى فيها ما جرى وقيل وقال كثير، ولا أحب الخوض في هذا الباب. سأل عن طباعتها، لم تطبع، جهزت للطباعة وسلمت في 16 مجلدا ولم تطبع.